حامل عاري و رفيقي الصادق النقي. يا أيها النبي رب الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. يا أيها النبي رب الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. جمال زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حسن بلظى هواك تسحرا بفرط الحب في تحيرا وارحم حسن بلظى هواك بلظى هواك بلظى هواك بلظى هواك تسحرا. إذا سرى يا رب العون Yeah. والندى والندى والندى الباب نغمته تسمع كلامي وترى مكاني ذاكروها لا يشقى لا ينال فرقا لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في خير الوارثين ذنوبا أثقلت ظهري يا معين العاجزين حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله قد جاءنا في الأخبار عن النبي المختار قد جاءنا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار أن أفضل الأذكار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله عن سيدي منتهى سير الرجال منتهى سير الرجال منتهى سير الرجال منتهى سير الرجال شرعنا المحمدي حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله حسبي ربي جل الله قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان يحصل الأمان فيها يحصل الإيمان فيها يحصل الأمان كرر أيها الإنسان كرر أيها الإنسان كرر أيها الإنسان كرر أيها الإنسان لا إله لا إله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله على الهادي صلى الله أيها الحامل همًا إن هذا لا يدوم أيها الحامل همًا إن هذا لا يدوم أيها الحامل همًا إن هذا لا يدوم أيها الحامل همًا إن هذا لا يدوم أيها الحامل همًا إن هذا لا تفنى المسرة هكذا تفنى الهموم حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله على الهادي صلى الله Yeah. الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب فبلغني صالح أملي وامنن علي وامنن علي بما مننت به على أهل طاعتي. واغفر لي ذنوبي واغفر لي ذنوبي واغفر لي ذنوبي فاجعل لي ذنبي مغفورا يا يغفر الذنوب إلا أنت يا كريم يا حليم يا رب اغفر لي وارحمني يا كريم يا حليم وتجاوز عن ما تعلم يا رب بادت على بابك أحبابك يا سيدي يا الله يا كريم يا يا يا رحيم المدد يا يا يا الله سألتك بالعين أعرفك Yeah. للخير يا مولى المواني واغفر لنا بالخير يا مولى المواني يا ربي ونحزم عنا كشف الحزام يا ربي ونحزم عنا كشف الحزام وارد لنا في وردها صوت الشراب وارد لنا يا الله يا كريم العون العون يا الله يا من يجيب يا من يجيب يا من يا الله منين العم دعاء العم كلام العم منين العم يا الله دعاء العم في الندم يا كاشف الضر واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي في دار روحي في دار روحي في دار عرفت أم لم تعرفي لم أقضي حقها وان إذ كنت الذي لم أقضي فيه أسد ومثلك من يفي ومثلي من يفي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله صلوني بعد هذه يا عيني ورعى سالفا عافني على أغلى حسوني يا عيني يا عيني يا عيني والله